فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا صفات الصفات ترتيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. الثالث لهم إثبات حقائق المعاني لا بالعباد. السادس الترتيب والماهية. مثل ما سمى المسلمين يسمى توصلا يسمى تقربا يسمى تعظيما الاولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقه، واذا تنقصوا للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوصل، بل هو عباده لهم وتقرب اليهم وظل لهم، هذا تسميته للتوصل بالله توصل وتقرب وتعظيم للصالحين او ما اشبه ذلك لا يخرج عنهم من شرك. ثم أن تسمية التوحيد خمسة الصالحين خمسة الأنبياء لا يجعله مجرما ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس يتنقص، وإنما هم النقص وهم المتنقص. فالتوحيد عظيم للصالحين وإنزال له من منازلهم للأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإنزاله من زيارة سبحانه وتعالى. فهذا هو الألفاظ والأشياء الجديدة اللي يخطر على الناس لا تغير عن لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على السدره يتعظم لهم المشركين الى اليوم ويجعل الناس عن الناس ولا يات عن الناس، لا اثر هذا الاسم على حقيقه الرسل ولا يسير كما قالت ان يسير لمسجد ان الاله كما قال لاحظ الحقيقه ولو ذلك باسماء والعبارات، فجعل قوله اذا يات عن الناس بهم قول الاسلام والاله كما قال. الحاصل من الاعتبار الاحلام بالحقائق والمعاني التي تؤثر في الكلام لا بمجرد الالفاظ التي يخترعها الناس او الاسماء يجذبونها في ما قال المعلم، لو قال باللبن سمه خمرا ما يخرج من الجذور ولا يتاثر بذلك، واذا سمه خمرا سموها عصيرا او سموها شرابا روحيا او سموها شرابا طيبا او ما اشبه ذلك في خمر ومحرمات فليسموها ما شاء الله تعالى. الثالث الترتيب من الماهيه ووجودها، وهذا يطلبه الذهن انهما غيران، وان في الخارج هل يمكن ذات مجرده عن وجودها ووجودها مجرده عنها، هذا مقال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت يستفت بذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل، وسبب الإغلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سموا هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. فإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النفس أو عارض النفس بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من الإسلام عرض عليه نور الإسلام، ولا ليس له شيئا من الأمور العقلية التي قد يحتاجها الناس ويجعلها على الله، فيأتي المعركة يتعلق ويقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقم على عشرين الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم الصلاة حج البيت، كما سأله جبرائيل وكما سأله جهنم مقعدا كما سأله غيرهما، ويبين لهم ما جاء بالشرع ومحاسبة على رب الله بالأحمال والأحوال، ولا يكن لهم ما يتعلق بالعقول إلغاء ما تسير العقول من كلمات أو انقسامات أو سلوكات. كل هذا قد اعرض عنه المستقى على الفلوس وقد اعرض عنه اصحابه لعدم الحاجه اليه، الناس عندهم عقول عندهم فهم وعقول،

ما في حقائق ذلك الشيء مثل الحمد انما تتبع وتكمل ويكون علم المخاطر بها تاما بعد وجودها ويخبر على الجنه والنار وما فيهما وعلى السحر والجد حقيقه عن المعلوم وهذا معنى واعتقاد الجنه وكماله الجنه فيها النعيم وفيها الرواسي والانهار والحوض النار فيها العذاب والاغلال ولذلك هذا هو المعلوم لكن تعبيده الكامل والعلم به على التمام انما يكون يوم القيامه اذا دخل اهل الجنه في الجنه واهل النار الله وباشروها وجدوا النار وما فيها من الشر حق اليقين ووجدوا الجنه وما فيها من النعيم حق اليقين هذا تأييدها ونهايه ما يتعلق بذلك اذا شهد المؤمنين ما وعده الله وباشروه فشهد اعداء الله ما وعده الله وباشروه وشهد الناس ما في الموقف والحساب والجزاء وتبدي الصحف الى غير ذلك هذا هو النهاية ما ينتهون إلى القبر أن يشاهد المسلم ذلك الشيء ويراه بعينه بعدما كان علما يقين كان عينا يقين عينا يقين وحق اليقين أيضا قوله الناس والعلوم أفهم كلام علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وما أخبر الله به عن الآخرة من باب علم اليقين فإذا جهل ما صار عين اليقين وإذا باشره الناس ونسوه بأيديهم وباشروه كان حق اليقين ثم إن ذكرين هم يكرهون عين اليقين وإنه الحق اليقين ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل إذا قال ثقة لك فقدم شيئا من مكه ووطن الزواج مثلا وجاء الوادي وادي حريفه في الزواج مثلا هذا من باب علم اليقين اذا كان الشهود ثقات ومثلين وكان مثلين ثقات صار علم اليقين فاذا انت وقعدت زيدا ورايته بعينك اتيت الوادي وشهدت السيل هذا عين اليقين فاذا اخذت بيد زيدا صلحته أو خلت الوادي أو قريبت منه أو لمسته فهو حق اليقين هكذا علم الماضي الآخرة من باب علم اليقين وإذا وقف الناس يوم القيامة وشهد الناس وشهد الموقين يوم القيامة فلا عين اليقين وإذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار فعلمهم بها علم اليقين حق اليقين بسم الله السلام قبل المسلمين ولما ان المخاطب لا يعرف المعاون عبر عنها بالله حتى يعلم عينها انه ينسب عينها. نعم. يعني العين حقيقه. العين يعرف. ما يعرف عينها بالمشاهده او جيشها مثل عينه ادم يعرف الحقيقه الخير يعرف الابل. هو يخبر ان هذا مثل خير وعرف الخير صار عنده علم. هو يخبر ان هذا يهزه الحمار وعرف الحمار صار عنده علم. والشهاده. هذا يهزه. رحمه الله. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل دابة فوق الحمار وفيها بعض معلومة أن تدور عن الحمار والحمار وفيها بعض فكان هو عندنا بصير الحمار لكن لو سمع هذا الكلام ما يعرف الحمار ولا يعرف البغل ما يكون عندنا عن فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها فإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل بالكتاب والسنة وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اختلاف معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله وقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيهما قراءتان فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله إلا الله وقراءة من لا يقف عندها وكلا القراءتين حق وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى

هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، والتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه. وذكر في التبصرة أن في التبصرة أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى أجل هنا حبر بسبب محلنا وفيحنا عينا محلنا على بعض العلماء وأكثر الله قد تسلم في معنى طرق القطع وعلى العلماء في روايته عن هشام فيما وصله احمد عن عفان ولابي ذر عند الميهني تابع حماد بن سلمه قال اخبرنا عفان، وهذه المتابعه ثبتت لابي ذر عن الثنوي المستنبط. فالذي قال حدثنا محزن ثم إلى صفحة 160. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصب التنبيه. النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض الشبهة ومرض الشهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أرجع من مرض الشهوة. إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء لقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إلا متداركه الله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، والشبه النفي أرجع من شبه التشبيه، والشبه النفي أرجع من شبه التشبيه، فإن شبه النبي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبه التكذيب غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: لا تشبهوا شيئا، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أصل نوع التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يصعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله بالناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعز والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قوله: وهذا تصوير الخالق، وتصوير الخالق للمعلومات والمتصورات والناقصات كما على نظام الصفات، فإن تصوير المخلوق للخالق جاءت الرسل صريحا بالإدوان والدوان أن الله أثبت العبادة جل وعلا، وأن ثبت القول أن الخلاق الرزاق، فأين هذه الأمور السليمة الخطوات وكذلك تشبيه الفارق بين المخلوق وبين الواقع والبطلان مثل الانسان والسماء والرسول لكن بقي تشبيه الخالق وتشبيه الخالق بالمعلومات والناقصات والمستحيلات وانه لا خلق بكذا ولا كذا ولا كذا انتهى الامر الى تشبيهه بالمعلومات او بالجنابات والناقصات فيخلو من هذا او هذا ان الجناب لا تقلل والاصبح والعسر ولا بالعدل لن يكن ذاك العالم والاخري ولا ولا ولا ولا حتى يكون عدلا وهذا هو يقع في جهنم وتجده واجزاهم ولا يصبح النفي والتعطيل حتى نزل من نفيهم وتعطيلهم عدم الجناب وان كان يريد بالخلق وتعالى وهذا غايه التعطيل غايه الافراد غايه الخير بالله وذلك الاثار يريد الخالق ويصبح اثبات المستحيلات والمعدومات بالضريع العظيم ولم يقبل بهذه السرور تشبيه المخلوق بالخالق تشبيه الخالق المخلوق تشبيه الخالق بالمعدومات والجمادات وليس ان يخالق كله الا اهل السنه والجماعه وانه نزه الله المزاره بهدف وفيها بريئا من التعطيل واثبت له الصفات والجمادات صفات بريئا من التنفيذ هذا هو اهل الحق ركب جاءت الرسل جاءت الرسل عليه الصلاه والسلام بإثبات الصفات وإسماء الله سبحانه وتعالى وإثبات كمالات لله على وجه الله يطلب وجاءت الرسل بتوضيحه عن مثالات الحق وما هو العلم الحق وأنه سبحانه يتعلق بها ولا تزل ولا يرد له وأنه صفات العباد لا يصفات الأخير جل وعلا وحتى ما يتعلق بعباد الأسلام عباد المشارق عباد نجوم الكواكب وغير ذلك هذا إخبارها إخبار الله بالعبادة والإيمان بأنه مصطفى العبادة وأنه لا كبيرها له ولا كفى ولا يدرى وأنه سبحانه أن يصيب إثبات الكمال ينزه عن إثبات النفس والعين هذا هو مذهب الرسل وطريقهم واصطلاحهم المستقيم الذي صار عليه السنة والجماعة يتلفع عليه يدعى إليه يحبه مثل الله لا يمكن هذا الأولياء لا يمكن هذا الأولياء قوله فإن ربنا إنه ليس من الأولياء في أولياء وفي أولياء ليس كلك من أولياء في أولياء لأن ولي الله والمؤمن يستقي يستقي نعم أنا إلا أولياء على الأولياء فهو عليه وعلى الأولياء ألا إلا أولياء فهو يستقي لأن الأولياء فهو أولياء من أوليائه والاستقيم قوله فإن ربنا جل وعلا موقوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفسا وإثباتا بالذي هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا وكلام الشيخ معصوب من معنى سورة الإخلاص فقوله موصوف بصفات وحدانية معصوب من قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وقوله منعوت بنعوت فردانية من قوله تعالى الله الصمد يوم يلد ولم يلد قوله وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه الوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل وكذلك الوحدانية والفردانية فهو تعالى وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد الوحيات ثم إيه فالأوصاف إلى الأوحد يعطه بكذا وثنه بكذا واحد بالقبل إلى الأوحد واحدة الحالة في ذاته واحدة الصفاته تأخذ في أفعاله وغادر في أجل الله فهو سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية بالوحدانية بالإلهية حقة يتركها في هذا الوحيد كما قال عز وجل إله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو رفع كل شيء عنده وضع الإمام. نفس كلمة أحسن المؤلف لكن ما يعبر بالاستدعاء ولا عن التجربة في هذه المصطفى ولهذا يأتي بهذا الأفضل التي يسألها حاجة لكن لما يقع على الإسلام العالمي لا يقع على التفصيل عن الأعراض فرد يعني هذا يسأل الفرد ما يسأل واحد هو فرد الفرد الذي يقع على الإسلام ولا يعلق على الغريب كيف هذه العرب لا يعلم كذا فرد بكذا بكمال يعني معرف عنده الاتفاق عنده إلا وكذلك الوحدانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات فهو تعالى موحد في ذاته منفرد إلا على واحد فأتعه بكذا وفنه بكذا واحد يتقدم إلا على واحد واحدة الحالة في ذاته واحدة في صفاته واحدة في أفعاله وفنه في ذاته الله تعالى فهو على هي تعالى من فهم الفردانية الوحدانية بالإلهية حقا يتذكر في هذا الدليل ولهذا قال عز وجل إله إله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو سعة كل شيء وعنده وضع الإيمان نفس كلمة الفردانية يؤلف لكن لا يعبر بالاستدعاء ولا عن التجربة في هذه المصطفى فلهذا يأتي بها في أعزائي التي يسألها حاجة لكن لما يسعى عليه لو عالم لا يعرف عن التجربة لأن الأعوان فرد يعني هذا يسأل فرد لا يسأل واحد فهو فرق فرق من الناس العرفان وواحدة في العنصري كيف هذه العرب لا واحد كذا فرق لكذا لكمال يعني معروف عنده الاستفاق عنده كذا يعني ما هو فرق فرق وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه احد ولكن في اللفظ نوع تكذيب والتكذيب نظير هذا التكذيب بمواضع من العقيده وهو بالخطب والادعيه اشبه منه بالعقائد والتشجيع بالخطب اليق. هذا تكذيب مهمة جهودة يعني مو على طريقة العقائد العقائد يعتمد بكلمات جامعة لا يخالفها السيئات الذي يؤلف في بعد هذا فيقول عن الاستدعاءات ياتي بالالفاظ التي ليس لها بل اهميه يعني جاءت كلام بموضوع قضيه اهميه وليس كمثله شيء اكمل بالتنزيه من قوله ليس في معناه احد من الربيه البريه قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المستدعات الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال وهي أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ نعم ثلاثة أقوال نعم ثلاثة أقوال نعم ثلاثة أقوال نعم

والإسرائي والأبطال والجهاد والحيالك يجيه إجلال الغاية. وكان من واجب على المؤلف أن يتعاطى هذا العبارة من الغاية. ولكن مهما تقدم وأراد بذلك معنى صحيحا ولكن وقع في أذهان لم تنجح النحيط. هكذا يقولون بجسم أو بغير جسم أيها هذا ما وقع فيه كثير من الناس. ولا يقال بجسم ولا بها جسم العدم يقول الكريم ولكن يقال الذات هو سبحانه وتعالى الذات بعيد عن حقه لا تسأل الى ذات حقه وذلك في ذات الاله وليس لذلك على اوصاله من الزعل ان كلمات ابراهيم كلهم في ذات النار الذات جاءتها النصوص وذات منزهه ومجابره الزواج ذات مستقله وعلمت بنفسها ناقصاتها ولها كمالاتها حتى كان ذلك من اعظم المهمات التي تكلمهمها الخالق عن الخلق وهو انه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ونزه اصوات الذكر والعيب فله ذات كامله ليس بها نقص وعيب بل لها كمال مطلق لكل وجه. واما اذا اطلق الحد الجهه فيها التخفيف هذا الحسان والاعضاء والادوات كل هذه فيها الفاظ فيها معاني مجزره يقول الاركان او الاعضاء من المراجع ان تعالى عن القدم وعن اليد وعن اليد فلا باس ان يقول تعالى عن الاعضاء وعن الاركان كتابه المخلوقين وصفاته المخلوقين هذا حق هو التقدم عن صفات كتابه وليس له اركان ولا اعضاء ولا ادوات كتابه المخلوقين ولكن نعم له اختلاف لا تستطيع ان اليد قدم والاصبع والوجه نحو ذلك ولازم ان تنفع لان الاسلام رجعه امرها اكوانا امرها ادوات امرها عوائل لا تنفع بهذا الالفاظ ياتون بها يتوسل بها ويستثمر بها الى ربنا جاءته المسيح ويعطى البعض الواجب الحذر من اعداء الله ان يشبه ويلبسه هل عز عن البدع وتجد الفاظ مخترعه من عند انفسهم لا يمكن بها الحق لان السنه والجماعه لا يقبل من هذه الاشياء بل يقولون فسر لنا مراده فان كان فسر حقا قال عرفت حقا ولكن الفاظك مبتدعه مجنبا فلا ينبغي ان تفسر وان فسر باطلا قالوا له الفاظك باطله ومعناك باطل وهكذا من نفى من اثبت وبين لنا اثبت هل غيره بين حقا قال قولك معناك حق ولكن لفظك مثل يسوع من سبع فان بين باطلا قيل له لفظك من سبع ولفظك بعض مثلك معنى سبع هكذا يقال في هذه الاثار التي استعمل الشيخ وقال عن الحديد والغايات والاركان والاعضاء والادوات والجهات كل هذه اثار مجمع ليهدي كما التفسير هنا السفه من نقله صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الدين وقال الله كان لغير السفه قال نعم لا يحب الدين حدا على الله اي والحد الذي حدا على الله والحد الذي يعلمه الله لا لا لا يعلم به ولا بالمعنى ولا بالمعنى وفي السماء وفي السماء ولا يدري تعبيرهم وفي وجوههم ولا يدري جواتهم ولا يدري تعبيرهم الحد بهذا المعنى لا يجوز ان يكون فيه منازعه في نفس الامر اصلا فانه ليس وراء نفسه الا نفيا وجود الرب ونفي حقيقته. واما الحد بمعنى العلم والقول فهو ان يحده العباد فهذا منتف بلا منازعه بين اهل السنه. قال ابو القاسم القصيري في رسالته سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي سمعت ابا منصور بن عبد الله سمعت ابا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول التستري يقول وقد سئلت عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم